الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الايمان من صحيح مسلم، باب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عن ابي جمره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عن ابي جمره قال: كنت اترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الناس، فاتته امراه تساله عن نبي الجر، فقال: ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ قالوا: من القوم؟ قالوا: ربيعه. قال: مرحبا بالقوم او بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قال: فقال: يا رسول الله، انا نفديك بشقه بعيده، وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وانا لا نستطيع ان نفديك الا في شهر الحرام، فمرنا بامر فصل نخبيك به من وراءنا ندخل به الجنه. قال: فامرهم باربع ومناهم ان اربع. قال: امرهم بالايمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الايمان بالله؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان، وان تؤدوا خمسا من المغرب، والنهي عن الدباب والحدب والمزفت. قال شعبة: ربما قال ابن بقية. قال شعبة: ربما قال ابن بقية. وقال: احفظوه واخبروا به من ورائه. وقال ابو بكر في روايته: من وراءه وليس في رواسه مخير. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديثه هذا، ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، انت حي من ربيعه، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك الا في اشهر الحرم، فمرنا بامر نامر به من وراءنا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نامركم باربع وانهاكم عن اربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واقيموا الصلاه، واتوا الزكاه، وصوموا رمضان، واعطوا الخمس من الغنائم. وانهاكم عن اربع: عن الدباء والحدب والمزفت والنقير. قال: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جدع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعات. قال سعيد: او قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى اذا سكن غليانه شربتموه، حتى ان احدكم او ان احدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك. قال: وكنت اخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرت يا رسول الله؟ قال: في اسقيه الادب التي يلاد على ابوابها. قال: يا رسول الله، لتأرضنا كثيرة الجذاب ولا تبقى بها أسقية الأدب. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجذاب، وإن أكلتها الجذاب، وإن أكلتها الجذاب. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحل والأنا. أي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، جعلنا الله إلها، ماذا يصلح لنا من أن نشرب؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قال: يا نبي الله، جعلنا الله إلها، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجدع يلقى وسقه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموسى. الحنتم هو جرار، إما جرار عامة أو جرار خاصة لها مواصفات خاصة يخزن فيها هؤلاء العرب، يخزنون فيها الأسقية الانتباه كما سنبين. وأيضا زفت هو الذي يطلب، هو المقير، هو الذي يطلب القار أو بالزفت. أيضا وعاء سقاء، والدباء القرع، قرع لما يكون يابس ينقرونه وتكون له فتحة أيضا يخزنون فيه هذا، يعني يضعون فيه الماء وينتبذون فيه التمر أو الزبيب كما سنبين. والأدم هي الجلد المدبوغ، الجلد المدبوغ هذا سقاء كثير ما كانوا يستعملونه العرب، وذات النساء لما صحاهم باستعماله. قد تكلمنا الأسبوع الماضي بأن الله جل في علا أدخل بشاشة الإيمان على ربيعة، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين، بل جاءوا طائعين مسرعين متلحفين على رضوان الله جل في علا، يتعلمون علم الشرع ما يؤمرون به وما ينهون عنه، ما يؤمرون به فأتون به وما ينهون عنه فينتهون سمعا وطاعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هم أتوا غير خزايا ولا ندامة، لم يقاتلوا ولم يدفعوا جزية ولم يسب منهم نساء ولا رجال، هذا فضل الله على هؤلاء. لكنهم قالوا يا رسول الله إننا بيننا وبينك هؤلاء الحي من مضر، مضر الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قوم كفر، كفروا وجحدوا الله ورسوله وجحدوا بآيات الله ورسوله، وذا كانوا حجر عثرة لهؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وبرسوله، فما كانوا يستطيعون الذهاب إلى رسول الله إلا في الأشهر الحرم. لما؟ نسأل طلبة العلم، لما؟ محرم فيها القتال؟ لو هم أهل الكفر بيأخذوا بشريعة الإسلام؟ نعم الله حرم، حرم فيها القتال، فهل هم يأخذون بهذا؟ نعم هم كانوا يعظمون الأشهر الحرم فما كانوا يقاتلون، ولذلك عندما يكف هؤلاء عنهم القتال في الأشهر الحرم يذهبون إلى رسول الله. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع، وقد شرحنا الأربع، ونهاهم عن أربع، وهذه مهمة جدا، نهاهم عن أربع، هذه الأربع التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فيها سيكون اليوم بإيجاز، إلا أننا سنستنبط منها فوائد مهمة جدا لطالب العلم. قال أنهاكم عن الحنتب وعن الدباء وعن المزفت وعن المقير الذي يطلب القار أو بالزفت، نهاهم عن هذه الأسقية أن يشربوا فيها المنتبذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي بتحريم الخمر كان يحب أن ينتبذ له في الماء الزبيب وأيضا التمر. لما؟ لأنه يعني الله جل في علا جعل في الزبيب والتمر له حلو مذاق، فكان السلام يشرب الماء بعدما انتبذ فيه الزبيب والتمر يكون حلو المذاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشربه على شرطين. الشرط الأول ألا يمر عليه 24 ساعة. لما؟ لأنه بالاستقراء إذا مر عليه 24 ساعة، إذا مر عليه 24 ساعة لابد أن يصل الإسكار، وأيضا لا يشتم منه رائحة الإسكار. يبقى الشرط الأول أن لا يحدث له إسراع في الإسكار قبل 24 أو يمر عليه 24 ساعة فيشرب الإنسان. فلما أنزل الله تحريم الخمر انتهى الإنسان عن شرب الانتباه، ثم بعد ذلك نصح الأمة ونهى الأمة عن الانتباه، انتباه أن تضع التمر وأن تضع الزبيب. الآن كثير منا في رمضان يفعلون هذه المسألة، خشاف وغيرها يضعون تخليط التمر مع الزبيب مع قمر الدين، صح؟ على ما يسمى كله في الماء أو في اللبن ينتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة ألا يفعلوا هذا، لا يشربون بالانتباذ في أوعية مخصوصة، هذه الأوعية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الإسكار يسرع في هذه الأوعية، وأيضا لا يظهر لشاربها الإسكار، ممكن أن يغتر، ممكن أن يغتر من لا خبرة له في هذه الأوعية بهذا المشروب بعدما يعني يحدث له الإسكار، لا يغتر به ولا يعرف أنه وصل للإسكار فيشربه فيؤثر على عقله أو يخامر عقله. ولذلك السلام نهاهم، وبعدما نهاهم السلام عن هذه الأوعية نصحهم وفتح لهم بابا آخر، وقلنا هذه من مقاصد الشريعة ومن روح الشريعة التمحى ومن فضل الله ورحمة الله وكرم الله بهذه الأمة، لا يغلق عليهم بابا حراما إلا وفتح لهم أبوابا من الحلال. وهذه لها نظائر كثيرة من الشرع. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه بلال رضي الله عنه وأرضاه وقال بتمر جنيب، يعني تمر جيد يأكله، وهو يأكله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بلال أكل تمر خيبر هكذا من هذه الحلاوة هذه الجودة؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا من الجنيب بالصاعين من الجمع اللي هو الرضيع. فلما قال بلال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تعجب رسول الله وقال أو تأوه او عين الربا لا تفعل، فاغلق عليه الباب لا تفعل. ايش لا تفعل؟ لا تبدل صاعين من التمر بالصاع الواحد، هذا ربا لان الصنف واحد والجنس ربوي، لا تفعل حرام عليه، فاغلق عليه الباب. وهنا تأتي مقاصد الشريعة وسماحة هذا الدين، اغلق الباب وما تركه مصدودا على هذا الرجل، فتح له بابا اخر حتى يعلم بسماحة هذا الدين. قال لا تفعل، ولكن بالجمع بالدراهم، خذ هذا التمر الرضيع بيعه بالدراهم، ثم خذ الدراهم واشتري بها جليما. قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جليما، فأغلق عليه الباب. تبديل صاع بصاع كالذهب بذهب، لا لا تبدل الذهب بالذهب، بيع الذهب القديم بمال وخذ المال واشتري به ذهبا جديدا، هذا يحل لك. اما اذا بدلت ذهب بذهب ووضعت الفرق فهذا ربا وقعت فيه، او عين الربا. فاغلق الرسول الباب وفتح بابا اخر. ولما جاء الرجل الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابسط يدك ابايعك على الاسلام، لما بسط يده النبي صلى الله عليه وسلم قال له لكني اشترط. قال وما تشترط؟ قال اشترط حل الزنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اراد ان يغلق له الباب. قال يا بني اترضاه على امك؟ اترضاه على اختك؟ على بنتك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون ذلك على ذويهم. ثم قال بين له ان هذا الباب المغلق، باب الزنا المغلق، انت تفتحه من باب اخر وهو النكاح. ولذلك ولا نعمة ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا نعمة ما بشرنا به رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه يقضي شهوته. ولذلك اندهش الصحابه قالوا يا رسول الله يقضي احدنا شهوته ولو بذلك الاجر؟ قال ارايت ان وضعها في حرام عليه الوزن؟ قالوا نعم. فقال كذلك ان وضعها في حلال فله الاجر. فهذه من سماحه هذا الدين، يغلق لنا بابا ويفتح ابواب. فلما اغلق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الباب قال عليكم بالادب، يعني اذا نهيتكم عن هذه الاوعيه هناك اوعيه اخرى، هذه الاوعيه لا يعني يحدث الاسكار فيها، وان حدث فانكم ستعلمون الغر وغير الغر. وذلك العلماء قالوا بان الجلد المدبوغ عندما ينتبت فيه المرء يضع في الماء التمر او يضع الزبيب، اذا حدث الاسكار فلها قوه تشق الثقاب، تشق هذا الجرار تشقها، فيعلم ان الاسكار وصل الى هذا المشروب فلا يشربه. فهذه تنبيه للذي يعلم والذي لا يعلم، والمتقن وغير المتقن. وايضا قال لهم او وصاهم بالثقاء التي يمكن أن توكي هذه السقاء، تغلق الفوهة حتى لا ينزل أي شيء من نقول الحيوانات الضارة أو يسرع إليها الإسكار. إذا أغلق الإسلام باب وفتح باب. المسائل تتعلق بختام هذا الحديث، أولا هل هذا النهي والتحريم بالشرب من هذه الأسقية باقي إلى يوم القيامة أم هو منسوخ؟ يمكن للإنسان الآن أن يشرب في هذه الأوعية والأسقية؟ اختلف العلماء بذلك على قولين، طبعا تفصيل القول كما قلت في كتاب الأشربة. القول الاول قول الحنابلة والمالكية، وهو قول راوي هذه الاحاديث ابن عباس انه ليس بمنسوخ، فالتحريم باقي الى يوم القيامة. فلو وجدت رجلا اخذ سقاء مطلع بالزفت او القار ويضع فيه الماء ويضع فيه التمر ليشربه قل له حرام، قل هذا حرام، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهاكم عن المزفت او المقير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا هذا دليل واضح باقي تحريمه الى يوم القيامه. والقول الثاني قول جماهير اهل العلم من الشافعيه والاحناف، وهو قول لبعض المالكيه على ما اذكر، والا فهو الراجح مع الشافعيه والاحناف وكثير من المحدثين يقولون بالنسخ. قالوا هذا التحريم منسوخ، وقالوا الدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في هذه الاوعيه الاربعه، في هذه الاوعيه فانتبذوا، يعني فيها فانتبذوا واشربوا ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا واشربوا ولا تشربوا مسكرا. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اباح بالشرب في هذه الاوعيه، لكن حذر عليهم ان يشربوا اي شيء فيه اسكار، اي شيء مسكر لا يشربونه. تقول القاعده عند الاصوليين وعند الفقهاء بل وعند المحدثين اننا لا نسارع في النسخ حتى لا نبطل الادله، اذا استطعنا ان نجمع بين الحديثين لم نقل بالنسخ. وهنا الجمع ممكن، وهو ان نقول بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكمه وكان لعله. ما هي؟ الاسكار، هو نهى ذلك لان ممكن الانتباه يحدث او يصل الشراب الى الاسكار فيخامر العقل فيقع المرء في المحرم. فنقول الجمع بينهما انه الانتباه في هذه الاوائل اذا غلب على الظن ان الاسكار يسرع اليها دونها ويقتر به الذي لا خبره له، نقول يحرم لان الحكم يدور مع علته حيث ضارب. ونحن قلنا بأن القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. أي شيء باب يوصلك للحرام اغلقه. لو في باب يوصلك للزنا كالنظر أو الكلام في التليفون لا تفعل، لأن هذه وسيلة لمحرم. نفس الأمر، إن كان هذا الانتباه في هذه الأوعية تصل بهذه الأشرطة إلى الإسكار وتشرب أنت ولا تستطيع أن تفرغ فيخامر عقلك، فنقول سد هذا الباب ولا تشرب هذه الأوعية. أما إذا غلب على الظن أنه لا يسرع في الإسكار نقول هو على ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم على الإباحة وليس على التحريم، جمعا بين القولين. هذا ختاما لفقه هذه المسائل، لأن التفصيل سيأتي في كتاب الأشربة. نأتي إلى أهم المسائل تتعلق بهذا الباب، وهي الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة. الفائدة الأولى جواز سؤال المرأة للرجل الأجنبي أو كلام النساء مع الأجانب، طبعا بقيود وشروط بلا خضوع في القول كما سنبين. وهذه الفائدة مستنبطة من حديث ابن عباس انه جاءت امرأة فقالت يا ابن عباس، والجر يعني هذه الجرارة التي نشرب فيها تجوز ولا ما تجوز، فذكر لها الحديث. فهذه المرأة على الملأ سألت ابن عباس، ففيه دليل على جواز سؤال المرأة الأجانب أو المفتي الأجنبي وتسمع صوته ويسمع صوتها، بل وتناقشه وتراجعه، وهذا هو أصول الشريعة وهذه مقاصد الشريعة. أباحت للمرأة ذلك حتى تتعلم دينها. والنظائر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة كثيرة، منها أولا أروع حادثة تثبت لك ذلك حادثة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت من حيائها ومن شدة حيائها لم يمنعها هذا الحياء أن تتعلم في أمر دينها. وصدق من قال ضاع العلم بين مستكبر ومستحي. فهذه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، قدمت بفقهها كلاما يجعلها لا تتحرج في هذا السؤال ولا تستحي منه. قالت إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة شيء إذا هي احتلمت يعني طرف المنام كأن أحد يجامعها كأن زوجها يجامعها، قالت هل على المرأة شيء إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليها الاغتسال إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت المرأة. فلما سمعت أم سلمة هذه الكلمة ضربت على فمها، وقالت عائشة في الأخرى تربت يداك فضحت النساء، كيف تقولين أن المرأة تحتلم؟ فضحت النساء تربت يداك، مدافعا عن سلمة عن أم سعيد على أنها أخذت الطريق الصحيح لتتعلم أمر دينها ولا تكن جاهلة مع السفهاء. فقال لها بل تربت أنت يداك، وكيف يعرف الولد؟ نعم المرأة تحتلم ولها الماء، وبين أن الولد يشابهها أو يشابه الأعمام بعلو ماء الرجل أو ماء المرأة. الغرض المقصود هنا جاءت المرأة تسأل عن حد شيء عن أمر يستحي فيه كثير من النساء، قالت المرأة تحتلم عليها شيء؟ والسلام يجيب ولا ينكر عليها. فإقرار النبي يبين جواز سؤال المرأة للرجل وسماع صوت المرأة، بل في الكلام الذي يمكن أن يستحي منه. وجاءت امرأة أبي الدبير تقول يا رسول الله طلقني رفاعة زوجها، فقالت وأنا عند أبي الدبير كهدوة الثوب. تعرفون ماذا تقصد؟ يعني تقصد أن زوجها الجديد لا تستطيع أن يجامعها، يعني ما تستطيع أن هو يجامعها ويكفيها الشهوة. قالت إني عنده مثل هدوة الثوب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الكلام، فقال يا أبا بكر اسمع ماذا يقال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفطن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول بأبي هو وأمي، قال تريدين أن ترجعي لزوجك لرفاعة، تريدين أن ترجعي له؟ فقالت نعم. فقال سلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ولكن برى الله أبا الدبير جاء يتهادى بين ولديه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تقولين فيه ما تقولين، يعني تقولين ما تستطيع أن يجامعك، أنا عنده كهدبة الثوب، هؤلاء أولاده معه، طب من وين أتى بهذه الأولاد؟ يبقى أكيد الرجل يستطيع أن يجامع. الغرض المقصود أنها تكلمت بهذا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسأل وتستفسر بذلك. سبيعة الأسلمية لما أراد أبو السنابل المعركة دخل عليها ولقاها تتزين للرجال وهو يريد أن يتزوجها، قال لا والله، بعدما مات زوجها وولدت، قال لا والله حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. قالت فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله. هنا الاستشهاد من وجهين، الوجه الأول أنها كلمت من؟ أبا السنابل، أبو السنابل تكلم معها دلالة على جواز الأخذ والرد في المسائل العلمية، ثم ذهبت تتأكد للأعلم من الاعلم الذي يفقه الامة. فقالت يا رسول الله ان ابا السنابل قال كذا وكذا. فقال لها من سلم انت قد طهرت تحللت الازواج. لان العدة اذا وضعت المرأة ولدها انتهت عدتها ولها ان تتزوج اذا توفي عنها زوجها. الغرض المقصود سألت في هذا واجابها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعظ النساء في العيد فقال تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امراه من سطة النساء. بعضهم يقول يعني هي اصلا متجرئه وبعضهم يقول لا هي من اعقل النساء بمعنى من سطة النساء. فقامت المراه فقالت وعلامه يا رسول الله تناقش حتى تراجع المفتي تراجع رسول الله كما سنرى في الفوائد المستنبطه. قالت علامه يا رسول الله لما رايت النساء اكثر اهل النار لما تقول ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال تكسرن اللعنه وتكفرن العشير. ولم ينكر عليها انها عاودت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول رايتكن اكثر اهل النار. هل من سامع؟ هل من متعلم بحق؟ هل من ينظر نظرا دقيقا من هؤلاء الذين يردون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتاولونها كرامه للنساء ولرموش اعين النساء؟ كل مفتي وكل فقيه مدعي لا اقول متعلم ولا طالب علم حتى كل داعي واعظ قصاص يخرج علينا ويسال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رايتكن اكثر اهل النار. قال لا اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعبهن عندما قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرشد منكن. يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب النساء. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يسب النساء؟ خبت وخاب قولك وانت لابد ان تجلس بين هذا العلماء حتى تتعلم. لا ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي جعلك تؤول هذا التاويل؟ واين القرينه التي بينت لك هذا الفقه العام الذي لا نصل اليه ولا وصل اليه مالك ولا الشافعي ولا احمد؟ واين دليلك على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رايتكن اكثر اهل النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين بل يفسرها يتبعها بالتفسير يقول اذهب للب الراشد منكن. من نقص العقل يذهبنا العقل الرجال. قال ما رايت من نقصات عقل ودين. يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يلعب معهن او يداعبهن. حاشا لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام من عنديات نفسه ام هو وحي من الله جل في علاه؟ ثم الاخر يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول رايتكن اكثر اهل النار. قال ان نظرنا في العقل سنجد ان اكثر اهل الجنه هم النساء. يخالف النبي. يعني شوف انظروا ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه. يقول انتم لو دققتم النظر الفقه ان النساء اكثر اهل الجنه. طيب يا فقيه عصرك ائتنا بما عندك. قال انظروا الله جل وعلا جعل للمؤمن كام واحده من النساء؟ جعل للرجل سنتين من حور العين. وهؤلاء نساء ولا رجال؟ مش ممكن انا واحده اتمتع برجل في الجنه اتمتع بحور العين امراه كما قال الانسان كواعي الاطراف. فقال لكل رجل امراتان. وايضا الشهيد له كم؟ 70. فمن الاكثر الرجال ام النساء؟ خبروني بالله عليكم. هذا هو الفقه. قال النساء اكثر. فيبقى الحديث كان الحديث ايش؟ مطعون فيه. دع البخاري اترك هذا البخاري لا ما ناخذ به. رايتكن اكثر اهل النار كانت مداعبه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رايتكن اكثر اهل النار. وان سلم راى ذلك راي العين ويقول ذلك. وانتم تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه هكذا بهذه الطريقه. والسامع كثير والمتعلم قليل. ورحم الله الطائفه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ليست كثره ابدا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ومصداقا لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرف ولكل شرف فتره. فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي ومن اشير اليه بالبنان فلا تعدوه. فالتلميع الحاصل الان والتجميع حول فئه معينه الحاصله الان لضرب الدين بخفاء ضرب الدين من يعني كما يقولون من تحت الحزام حتى يقول للناس هذا هو الدين. أردتم الدين هذا هو الدين إما أن تأخذوه إما لا دين. فهم كأنهم يقولون هذا هو الدين الدين السمح. نغني يا أخي نغني ونفرح ونرقص مفيش مشاكل. كما قال بعضهم الحفلة في العيد إن شاء الله في 7 معتكفين بيلحنوا للنشيد اللي هو بالأغاني. والثاني يقول لا مفيش شيء اسمه فنانات تائبات. إيش فنانات تائبات؟ هو الفن حرام؟ ثم جاءت المرأة فأنا سمعت أن هذه المرأة كل هذا أنا ما أعرفه أقسم بالله ولا رأيته ولا سمعته. هي تليفونات كلها أسئلة تأتي من النساء والرجال. يعني امرأة كانت ترتدي بنطال بنطلون. امرأة تبقى تلبس بنطلون وواحد يسألها البنطلون حلال ولا حرام للمرأة يعني الحجاب. قالت الشرع لم يأتي بوصف حجاب خاص. أحسنتي حق ولد به باطل. ثم قالت أنا لبست البنطلون وعايز ترجع عليك حط لك حاجه وهي تفتي بالناس الدين والناس ياخذون منها هذا الدين. وضعت الرجل على رجلها وتقول انا ابتدي البنطلون. انا اخبرني الثقه بذلك لا ان تتجرأ على دين الله الا في علاه. ترى ما هوش حلال مجال ان تتجرع على دين الله جل في علاه. والكثير من الناس يسمعون لما يستغربون الناس ويسألون طيب ما وضع له القبول في الأرض؟ نقول لك نعم وضع له القبول في الأرض، ما عاد الإمام القبول له في الأرض كثير، صحيح ولا لا؟ عاد الإمام أكثر أهل الأرض يحبون عاد الإمام، وعاد الإمام يعني الله أعلم من أصدق أهل الأرض، يعني هذا الرجل نصب نفسه لمحاربة دين الله جل في علاه مقياس مقياس القبول في الأرض على الصلاح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي معه الرجل ورجلان، طيب ماذا يحدث؟ كيف نحل هذه المشكلة عقلا؟ نحل هذه المشكلة عقلا من الله جل وعلا، عندما خلق الخلق مسح على ظهر آدم فأخرج كل الذرية ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا جبل الإنسان في الداخل يعتمل في نفسه أمر هو النظر إلى خالقه والسجود والتذلل والخضوع لخالقه. فالناس كثير من الناس يرون في داخلهم يريدون الطاعة، نعم يريدون التعبد لله جل في علاه، لكن منا من لا يحتمل الحرام والحلال ومنا من يحتمل، فوجدوا لهم فسحة ومجال إن الرجل يقول افعل ولا حرج، كأنه في الحج افعل ولا حرج، دعك من المتشددين، هذا من التساهل بمكان، افعل ولا حرج. الطمة الكبرى أن أمس أنا دائما كنت أعاود على بعض الذين يستفتون وليس لهم عليه الفتوى، وليس للإنسان أن يرجع إليهم دينا عند الله جل في علاه. ولذلك أقول يعني الإخوة طلبة العلم لابد أن تجد في الطلب حتى تصدوا لهذه البدعة الشنيعة وتصدوا الذين لا يعلمون عن دين الله شيئا، ولكنهم يعني من القصاص من الوعاظ جيد، من الذين ينصحون العامة جيد، لكن لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. الغرض المقصود كانت المرأة تقوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول رأيتكن أكثر أهل النار، تقول علامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان معها مال زكاة، فقال لها ابن مسعود أنا أحق بها وولد، يعني أنا لا أستحق الزكاة هذه، قالت أنت زوجي، قال أنا أحق بها. فذهبت زينب قالت لا والله حتى أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وسلم لك في ذلك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، يعني أجر الزكاة وأجر الصدقة. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت النساء كنا يأتينا أبا بكر وعمر يستفتينا لما يهمهن من أمر دينهن. هذه أول فائدة وهي من أهم الفوائد، جواز للمرأة أن تسأل الأجانب على ما يعنيها في أمر دينها، بل أرقى من ذلك يجوز للمرأة أن تكلم الرجل الذي يبيع لها وتشتري منه، بل له أن ينظر إليها حتى يتحقق من شكلها إن حدثت مخاصمة بينهما. الفائدة الثانية التي تستنبط من هذا الحديث العظيم جواز أو حجية خبر الواحد، من وين؟ طلبة العلم، يعني خبر الأحد حجة طبعا المعترف فيه دام أحسن لا فض فوق، هذا صحيح لكن وجه الدلالة. يصمت من فعل أبي جمرة مع ابن عباس، كان ابن عباس في وسط أعاجم فرس مثلا، فكان ابن عباس يستفتى فيأخذ الفتوى أبو جمرة فيترجمها لابن عباس، وابن عباس يجيب فيأخذ من ابن عباس ويترجم للقوم. فوجه الدلالة من ذلك أن ابن عباس لم إيش لم يطلب شهيدا آخر مع أبي جمرة يقول يعني يعضد قولك عندي حتى أخذ به، ولا أيضا هؤلاء الذين يستمعون للفتوى يقولون لأبي جمرة أتينا بإيش بشاهد آخر يثبت لنا أن هذا هو قول ابن عباس. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، مسألة خبر الأحاد حجة أو لا، جمهور أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء يرون حجية خبر الأحاد، ولهم في ذلك الأدلة كما قال الشيخ حسن خان رحمة الله عليه من الكتاب ومن السنة والإجماع بل ومن القياس. وأما المبتدعة الضالة من القدرية والأشعرية وبعض أهل الظاهر وافقوهم في هذا القول على عدم حجية خبر الأحاد. طبعا عشان يتصور الطالب العلم حجية خبر الأحاد، إذا قلنا خبر الأحاد ليس بحجة يبقى البخاري ومسلم والكتب الستة لا ينفعون بشيء، لا يجيبون علينا عملا ولا يجيبون علينا اعتقادا، هذا معنى إذا كان حجة غير حجة يبقى هذه الكتب على الرأي لا لا تفيدنا بشيء، وإن قلنا حجة نأخذ بكل حديث فيه. فالصحيح الراجح أنه حجة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. الفرقة في اللغة معناها كم يا جماعة؟ كم من الثلاثة؟ أقل شيء ثلاثة، يبقى إذا قل الفرقة ثلاثة قال طائفة يعني طائفة من الفرقة، إذا كانت الفرقة ثلاثة يبقى لابد الطائفة تكون أقل من ثلاثة، كم؟ واحد أو اثنين، وواحد أو اثنان يعني لا يصل للتواصل، يبقى هو أحد، يبقى إذا واحد أو اثنين بحجية الكتاب بقول الله تعالى وما كان من هنا ينفر كفة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ما أرادوا شاهدا معهم آخر لينذر القوم في نظر مخوف. وهذه من أدل الأدلة، هذه واحدة. الدليل الثاني على حجية خبر الآحاد من السنة بعوث النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر بالرسل، واحد هو الذي يذهب يقول بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم السلام على من اتبع الهدى، أسلم ثم يسر العين الآية، ولم يطلب هرقل شاهد مع الآخر يعضد ما هو فيه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه آخر حتى يبين أنه لا يقبل هذا الخبر. وهذه البعوث كلها كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد والتابعون ومن بعدهم، فأصبح إجماع الأمة على قبول خبر الواحد. بقي لنا بدعة خرجت في هذه الأزمنة، هو أنهم قالوا نقبل خبر الواحد وهو حجة ونتعبد به لله، لكن في العقائد لا، في الفروع نعم وفي العقائد لا، في الأصول لا، يفرقون بين الأصول وبين الفروع. قالوا لا نقبل خبر الآحاد في العقائد، وهذا كلام خرب. وأنا أقول لا فرق بين أصل ولا فرق، لمسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد بهذا الدين إلا من يحوطه من جميع جوانبه، أصل وفرع لا قشر ولا لباب، كله واحد ودليله واحد، ما جاء عن الله أو ما جاء عن السلام لابد أن تقول سمعت وأطعت. بل ندخل عليهم أمرا مهما، الذين قالوا بذلك وأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن عذاب القبر ثابت، سؤال القبر ثابت. إيش هو سؤال القبر؟ الفتنة، الملكان يأتيان يقولان من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا النبي، المبتدع والمبتدع يتفقون على هذا، وهذا ما ثبت إلا، وهذا عقيدة ولا فرع؟ أصل ولا فرع؟ عقيدة في القلب يعتقدها المرء، هذه عقيدة ومع ذلك تقول هذه العقيدة ما ثبتت إلا بخبر الآحاد ليس بمتواتر. حديث فتنة القبر عندما قال صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم خبر آحاد، فثبت بالآحاد وهم أثبتوه، تناقضوا أنفسهم، وبقي لنا السلامة لكل خبر آحاد أنه واجب علينا العمل به والاعتقاد فيه. الفائدة الثالثة وهي مراجعة المستفتي المفتي، للمفتي أن يفتي في المسألة، يأتي المستفتي فيسأل والمفتي يجيبه، للمستفتي أن يراجع يقول يا أخي طب أنا أشكل، لكن المراجعة مراجعتان، حتى نويه المراجعة مراجعتان، مراجعة لحل إشكال ولبيان حق، ومراجعة للمخالفة فقط، إما للرياء والسمعة وإما لبيان المكانة وإما لضرب العلماء بعضهم في بعض، فالثانية محرمة وفيها دم، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. والمراجعة الأولى وهي حل الإشكال لها أدب لابد أن يتأدب به المراجع، أن يقول مثلا الشيخ أشكل علي كذا، قد قلتم كذا وسمعنا من بعض العلماء الأفاضل المعاصرين كذا، ولا يسمي هذا العالم، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المقير أو النقير اللي هو الجزء اللي بيخرق خرق، قال له بأبي وأمي يا رسول الله أتعرفه؟ ونحن بينا قاعدة عند الفقهاء أنهم قالوا الفتوى فرع عن تصور، فكانوا يقول يا رسول الله أفتيت به تعرفه بأبي أنت وأمي، يراجعه ونبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى أعرفه، هذا الجزء الذي تجعلون له فيه الخرق هذا وتصبون فيه الشراب، فراجع رسول الله ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا دي دلالة على أن المستفتي له أن يراجع المفتي، لكن بأدب جم، وأن لا يظهر قول عالم آخر أمامه بالاسم، يقول سمعنا من بعض الفضلاء كذا وأشكل علينا، كيف نحل هذا الإشكال؟ الرابعة وهي مهمة جدا وهي أخيرة، لأن المفتي يقوي حجته، وهذه بقى تبين بين المفتي وبين المفتي، هذه فرق بينهم، أن المفتي يصاحب فتوته بإيش؟ بالدليل، ما يتكلم إلا بالدليل، يعني يقول هذه الفتوى حرام، ليه ما حرام؟ مش من هدية نفسه كذا وكذا. وهذا الذي فعله من؟ حبر الأمة، بحر الأمة. قبل أن ننتقل إلى هذا المخالفة، يعني من مساوئ المخالفة أن المخالف دائما يحرم علما كثيرا، إما يحرم قدرا أو يحرم واقعا. يحرم قدرا أنه عندما يخالف ويخالف عالمه ولا يعرف لعالمه قدرا، فإن الله يصيب بهذه المخالفة ألا يستفيد من معلمه لأنه لم يعرف له قدرا. وذلك كانوا يهابون يخالفون عمر يخالفون أبا بكر إلا في الحق، والحق طبعا له أدب معين. وأما واقعا فمن أعلم التابعين من؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كان عالما نحريرا محدثا فقيها، كان ثقة ثبتا، كان حافظا من أوعية الحفظ، لكنه كان كثيرا ما يخالف من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وذلك المؤرخون هم يترجمون له يقولون كان عالما بحرا وفات منه العلم الكثير، لأنه كثيرا ما كان يخالف من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فهذه أيضا ترى أن من مساوئها مساوئ المخالفة الكثيرة التي لا تثبت ما يريد صاحبه أنه يثبت الحق فيها، أنه يحرم العلم بذلك. انتقل إلى الفائدة الأخيرة، وهي أن المفتي يصاحب قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من كتاب الله ليثبت قوته العلمية ويعطي يضفي على هذه الفتوى القوة. ليست المسألة حلال حرام، ما فيها شيء. فإذا تكلم المفتي بلا علم ويتكلم بالعقل أو بالدنيا التي يعيشها لا نرى له علما ولا نثق في فتواه. أما العالم الذي يقول هذه مسألة حلال قد جاء فيها الخبر، روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، روى أحمد في مسند سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه، جاءت المرأة تسأله عن الجراح فقال لا، إن وفد عبد القيس جاءته رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لها الحديث. فكأنه قال أفتي لك بالحرمة ودليلي في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمزايا في هذه الفتوى أنها أولا تأخذ القوة، والثاني أن الرجل يربط المستفتي لا بالمفتي، يربطه بمن؟ بالله وبرسوله، حتى لا يأتي متوسع ويقول علقها في رقبة عالم واصبح سالم، والله لن تسلم لا انت ولا هو، لانك اصلا ما استفتيت من يستطيع ان يفتيك الفتوى الصحيحه. فلذلك فانت عندما تقول له قال الله ربطت بالله لا دخل له، قال رسوله ربطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتاد المستفتي انه لا ياخذ الفتوى ولا يثق فيها حتى يرى فيها الدليل. هذا عموما وتفصيلا عاما، ويستثنى منه امرا واحدا، يستثنى منه الجاهل الذي لا يعقل ما يقال. الجاهل الذي لا يعقل ما يقال هذا لا يقال له الفتوى بدليل، يقال حرام حلال فقط. لما قال عليه ابن ابي طالب حدثوا الناس بما يعقلون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. وايضا قال ابن مسعود ما حدثت قوما حديثا لا يعقله كثير منهم او اكثرهم الا كان لبعضهم فتنه. فانت تنظر وتمحص النظر في المستفتي، ان كان جاهلا لا يستطيع ان يعقل ما تقول من قال الله قال الرسول، لا تقل له الدليل، بل ممكن ان تغف عنه ولا تفتيه، كما ورد عن مالك رحمه الله انه جاء رجل فقال يا امام اريد ان تجيبني عن مساله كذا وكذا، فاعرض عنه مالك، قال تعرض عني اجبني اني احتاج الى الاجابه، فاعرض عنه، فقال له المستفتي اخوفك وانذرك بلجام تلجمه من نار يوم القيامه، يستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما حجم يوم القيامه بلجام من النار. فقال مالك رحمه الله ائتني، قعد ابي قائد ائتني بمن يعقل ما اقول ثم حدثني عن اللجام. انظروا استثنى من القاعدة العامة وهو الفتوى بالدليل، عند الذي لا يعقل لا يقال له الدليل، إنه ممكن ما يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر الفوائد المستنبطة، والأسبوع القادم إن شاء الله ندخل على حديث مهم جدا وهو يجمع لنا أصول كتاب الإيمان الذي شرحناه قبل ذلك، وهو حديث معاذ إلى اليمن وما حق الله على العباد وحق العباد على الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.